بينة، القول قوله لأنه مؤتمن، وهذا معنى لا ضمان على مؤتمن. الأصل في الوديعة أن المودع لا يضمن لأنه مؤتمن وهو محسن، ولو قيل بتضمين الناس في الأمات ما حد استمع، ما حد قبل. لو علم أن إذا علم أنه سيضمنها، والله يا أخي أنا مسؤول وأنا ما أضمنها، يمكن يأتيها كذا، يمكن ولدي إما يعبث بها أو كذا بالأشياء، أو لا شك أنه عليه أن يحفظها، لكن أحيانا قد يفرط الأمر. إذن الأصل في المودع أنه مؤتمن، فإذا قال مثلا أنها ضاعت أو قال أنها سرقت أو قال، فإذا القول قوله، أو قال أنها ماتت فالقول قوله. وكذلك أيضا عليه أن يحفظها بما يحفظ به ماله، مثلا هو رجل تاجر وطبيعة ماله أنه يضعه في خزينة عنده، فلما أعطى صورة النقود هذه وضعها مثلا في كوة في البيت أو وضعها على الرف، ما دخلها في الخزينة، إذن مفرط، هذا يضمن. يا فلان ليش ما دخلت هذا؟ فإذا هذا تفريط. فإذا لم يضعها فيما يحفظ به عادة يعتبر مفرط ويضمن. لكن لو وضعها مثلا في شيء أوثق، قال يا فلان خذ السيارة حطها في الحوش، فجاء هذا وضعها في الجراج، والجراج عادة أكثر حرز من الحوش، أو قال جزاك الله خير ضعها عند الباب، خليها عند بابك، أنا مسافر عندي إجازة لمدة شهر وبخلي أوقفها عند بابكم، فالرجل أدخلها في الحوش عنده فناء كبير فأدخلها. إذن هو وضعها في شيء أوثق مما طلب، إذن هو وتلفت مثلا لا يضمن، لأنه فعلا وضعها في حرز أكثر مما طلب. قال ضعها عند الباب، فالرجل هذا من شدة الحرص وضعها عنده في الداخل، فإن شاء الله سبحانه وتعالى جاءت حريق وانحرق، ما يضمن، فما يقدر يقول لا أنا قلت لك خليها برا، ما قلت خليها من جوا. وفعلا يمكن لو كانت برا ما جاء شيء، لكن لما كانت من الداخل، وقد يكون هذا الرجل صادف أنه يوم غير موجود فاحترق البيت والبيت ما في أحد، بينما لو كانت في الشارع يمكن إما المرور أو الدفاع أو الشرطة يمكن يسحبونها أو نحو ذلك، لكن لا شك أن تصرفه كان أحفظ، لكن أمر الله سبحانه وتعالى غالب، فحصل الحريق واحترقت، فيأتي صاحب الوديعة يقول لا يا أخي أنا قلت لك ضعها في الشارع، ليش تضعها في الداخل؟ فيقول لا أنا الشاة وضعتها في الداخل لأن الداخل أكثر ثقة. فلا شك أن فعله صحيح ولا يضمن، ولا يقول لماذا خالفت كلامي، لأنه ما خالف كلامه إلا بما هو أوثق. وكذلك لو قال مثلا ضعها في الدكان فوضعها في البيت، والبيت عادة أحرز، فإذا ما دام أنه فعلا وضع في مكان أحرز مما ذكر صاحب المال، إذا لا يعتبر مفرطا ولا يعتبر مخالفا ولا ضمان عليه. بخلاف لو العكس، قال ضعها في الحوش فوضعها في الشارع، يضمن لأنه خالفه، أو قال ضعها في الصندوق عندك فوضعها في جيبه، هذا مفرط لأن الصندوق أحفظ من الجيب، وهكذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. هذا أيضا حديث أبي هريرة، وهو أيضا حسن بشواهده أيضا وتعضده أحاديث أخرى، ويشهد له طبعا كما قلنا عموم نصوص الشريعة من القرآن ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، هذا يدل على وجوب رد الوديعة، وإن كان الحديث أوسع، لكن الآن الشيء المؤتمن قد يكون أوسع من الوديعة، لكن الوديعة داخلة فيه، فهذا مخاطب به المودع. الحديث الأول مخاطب به المودع، على أنه أن الوديع المودع غير ضامن، وهذا يدل على أن المودع يجب عليه أن يرد الوديعة حينما يطلبها صاحبها، يجب عليه أن يرد الأمانة. أد الأمانة إلى ما يتملك، إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإذا طلب يجب عليك أن تردها فورا ولا تتأخر، إلا التأخير العرفي. وكذلك أيضا لا يلزمك إذا كان مثلا هو في صاحب المال في جدة وأنت في مكة، لا يلزمك أن تنقلها إلى جدة، يأتي هو يستلمها، لا يلزمك. فالأداء يكون بأن تتيح الفرصة له بأن يستلمها وأن لا تتأخر. أما لو تأخرت تكون مفرط، مثلا كلمك يوم السبت قال أعطني السيارة، تقول فقلت نعم ولم تعطيه إلى يوم الخميس، أو أخرته ثم حصل عليها تلف، فإنك تضمن. بخلاف الشيء العرفي، مثلا كلمك وأنت في العمل قلت حتى ينتهي الدوام، مثلا كلمك الصباح الساعة 10 مثلا، فأنا أبغى السيارة يا فلان، ما في مانع، وهو في مكتبه وأراد الله الساعة 12 صار حريق وتلفت السيارة، فيقول أنا قلت لك سلمها 10 ما أعطيت إلا 12. طبيعي أنه عادة الإنسان في مثل هذا لا يخرج إلا 2.5 مثلا، إذن هذا غير مفرغ، لأنه فعلا الأصل أنه لا يخرج من عمله، ولا يلزم أن يستأذن حتى يسلم الوديعة، لا، إنما العرف أنه إذا انتهى وخرج من مكتبه يسلمها، هذا العادة. وكذلك حتى لو خرج واشتغل بالغداء أو اشتغل بالأكل أو اشتغل بالصلاة، هذا أيضا لا يعتبر متأخر في الأداء، لا يعتبر متأخرا في الأداء. أما لو تأخر تأخرا فعلا يعتبر تأخر ثم تلفت، يضمن لأنه مفرط وما أدها على وجهها. ولا تخن من خانك، على معنى أن الخيانة لا تقابل بخيانة مثلها. فإنسان سرق مالك لا تقابله بالسرقة، ولا يجوز، والخطأ لا يسوغ الخطأ. لكن الله عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا سنغصب منك مال وما استطعت انك تأخذ مالك، هل يجوز انك تغصب منه؟ جمهور الفقهاء يقول لا يجوز. انسان فعلا غصب منك مال وما استطعت ان تأخذه بالطريقة المشروعة، لا عند المحاكم، هو ما لا عندك بينات ولا عندك اثبات، لا بتير القاضي، قال القاضي عندك بينة؟ والله ما عندي. اوكي ما عندي، وانت فهل يجوز ان تغصب انت او تسرق منه او تاخذ منه بالقوه؟ جمهور الفقهاء لا، يقول لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخن من خانك. وبعضهم يجيز استدلالا بمثل جزاء سيئه سيئه مثلها، لكن الذي والله اعلم انها ان قاله سيئه مثلها، هي سميت سيئه ليس لانها سيئه، انما لأنها نوع من أخذ الحق لكن ليس بالباطل. كما لو اعتدى عليك بضرب فلك أن تضربه في المقابل، فهي ليست سيئة إلا بمقابل أنها سيئة، وإلا السيئة لا يأتيها الإنسان، كما في قول سبحانه الله يستهزئ به، أي يجازيهم على استهزائه، فهي مجازاة. ولهذا الأصل على الجمهور كما قلنا أنه لا، لكن يجوز أن تحبس المال. مثلا هو غصب سيارتك، غصب سيارتك أو سرقها وما استطعت أن تثبت أنها لك مثلا، أو استطع أن يتلاعب إما بأرقام اللوحات بأرقام السمارة، أو استطع أن يغير اللون أو نحو ذلك، بعيد وأنت متأكد أن سيارتك، بعض الفقهاء يقول إذا كان لك عنده مال لا مانع أن تحبس المال عندك، لكن لا تتصرف فيه. تحبسه تقول أنا ما أعطيك حتى تعطيني، أنا ما أعطيك حتى تعطيني، هذا مالك، فإذا لا تتصرف فيه إنما تحبسه حبسا. تقول إذا سلمت اللي عندك سلمت اللي عندي. بعض الفقهاء يجيز هذا، وإذا الأصل أنك لا تخون من خانك، فالخطأ لا يسوغ الخطأ، لأن لو كان كذلك تصير فوضى حقيقة. لو أذن بمثل هذا يكون فوضى، لو كل إنسان يأخذ حقه بهذه الطريقة تصبح فوضى. إذا لا يكون للمحاكم سبيل على الناس، ولا يكون لولي الأمر سبيل على الناس، لو كل واحد أخذ حقه بيده تصير فوضى. فإذا الأصل أن الخطأ لا يسوغ الخطأ، وأنك لا تخن من خانك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بس واحد بس؟ ها؟ لا لا الإخوان هذه. ها؟ اللي مطلوب منكم من زمان يا شيخ ما جبتوها. ها شيخ هو خير الحديث شو؟ ما الحديث؟ الحديث اللي فيه اللي فيه النقطة شوي نعم. راجعتوها؟ نعطيكم إلى بكرة. ها؟ خير لكم إلى بكرة، راجعوا بكرة. ها؟ في الإجارة. أنها أن يكون النفع والأجر مجهولا. نقول الشوكاني. وإذا أخذناه عن شعلامه صح استدل به على عدم جواز الاستجار عليه، ولكنه يبعد ذلك عطف اللمس وإلقاء الحجر عليه. نعطيكم فرصة أخيرة بكرة إن شاء الله تراجعوها. ولا الحسن النديم جزاه الله خير أتى يعني بما أدى إليه اجتهاده، خليها بكرة. خلي ما بكرة يقول إذا أتيت لصلاة الظهر وصليت ركعتين تحية المسجد، هل تكون تحية المسجد سنة راتبة كذلك؟ نعم إذا نواها، وينبغي أن ينوي. الأصل هي الراتبة، لكنها تكون تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا لم يجلس حتى صلى ركعتين، إذن يكون امتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان قد نوى الراتبة. يا يقول ما الحكم في امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم توفي عنها ولم تنقض عدتها، أتكمل عدة الطلاق أم أنها تنتقل عدة متوفى زوجها؟ لا، الوفاة، عدة الوفاة، ما دام أنها في العدة فهي زوجة، ما دام أنها في العدة في عدة طلاق رجعي فهي زوجة وترث أيضا، ترثه وتعتد عدة الوفاة. ما حكم مصائد الذباب التي توضع في المطاعم وذلك لصعق الذباب والحساسة في الكهرباء؟ الذي يبدو أنه لا مانع منها لأن الذباب مؤذي فلا مانع. معنى أطفال وأثناء دخولهم زمزم يتبولون في المجرى المخصص للنظافة، هل يجوز ذلك؟ لا، لا يتبول الإنسان داخل المسجد لأن هذا من المسجد، فيتبولون في الخارج. الجنة تحت أقدام الأمهات، هل هذا نص حديث؟ نعم، هذا حديث. إذا حملت، حملني أحد سلاما بأن قال سلمني أو سلم لي على فلان، هل يكون أمانا لابد أن أبلغه؟ نعم، وبخاصة إذا أكد، لأن أحيانا قد يكون عرف، أحيانا يعني يعتاد الناس مثلا سلم لي على فلان أو سلم لي على من رأيت، هذا طبعا كلام واسع، لكن لو قلت سلم لي على فلان، وبخاصة إذا كان من الأقارب أو بينه وبينه علاقة خاصة أو تحس نوع من من من, من التحميل، فنعم ينبغي أن تنقل. لماذا؟ لأن هذا أيضا يورث المودة كما هو معلوم، حينما تنقل تقول فلان يسلم عليك، لا شك أن هذا يوثق المودة ويوثق المحبة، والإسلام يأمر بهذا، تهادوا وتحابوا أفشوا السلام بينكم، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فحينما تنقل سلام أخيك وتحس وتشعر صاحبك الذي سافرت إليه بأن بأن بأن فلانا هناك قد حملك السلام، هذا نوع من إثبات المودة وتأكيد غرسها في القلوب والنفوس. ما الأشياء التي تقطع الصلاة؟ من حيث فسادها لا يقطع الصلاة شيء، أما من حيث الإثم فنعم، بمعنى يحرم على الإنسان أن يتعمد المرور بين يدي المصلي وسترته، بين يدي المصلي وسترته. وفي مذهب أحمد أن الكلب الأسود البهيم، الكلب الأسود البهيم هو الذي يقطع الصلاة، ولكن الذي يبدو أنه لا يقطع الصلاة شيء، وإن كان يحرم تعمد المرور بين يدي المصلي وسترته. يقول مرة حضرت مولدا بدعيا يقيمه بعض الناس في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ووضحت أنها بدعة وأتيت بالأدلة الواردة في كتاب السنة، فقام علي بعض الناس احتجاجا واتهموني بالكفر وادعوا أني أكره الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، ما أما اتهام بالكفر هذا شديد يعني الحقيقة يعني، وأخشى أن الذي يقف من هذا الموقف هذا يمكن قد يكون الكلام معه صعب إذا وصل الحال إلى أن مثل هذه المواقف أن يصل إلى إلى إلى أن إلى أن تتهم بالكفر، فقد يكون الحديث مع هؤلاء في هذا الظرف صعب، وإنما يؤخذون بالطرق المتدرجة والمسالك التي يعني توضح لهم، لأن أحيانا الانفعال أو أحيانا في طريقة الإنكار أو أحيانا يعني قد تثير بعض الناس، لكن لو كان الأمر اتخذ فيه مسلك الحكمة. وأحيانا قد يكون يعني الحديث عن الشيء أثناء قيامه ما يكون له فائدة كثير، لكن لو بعد فترة أو بعد فرصة أو في غير مناسبته أو بطريقة يعني غير مباشرة مع بعض الناس، وبعض الناس لا تنفع فيه الطريقة المباشرة وبعضهم لا تنفع فيه، فلعلك تتخير الطرق المناسبة والأوقات كذلك والظروف الملائمة لتبين لهم. ولا شك أن الذي فعلته هو الحق وأن الذي نبهت إليه هو الصواب إن شاء الله، ولكن موقف هؤلاء هداهم الله إما لأنك كنت إما غليظا في القول جدا، أو أنك ما تخيرت الظرف المناسب، كما لو كان مثلا في حالة نشوة وفي حالة مثلا يعني خاصة إذا كان بعض الداعين أو قد تكلف كثيرا أو ظن عنده ليس عنده خلفية في الموضوع فظن أنه أتى بالسنة فأتيت لتفسد عليه، هذا أحيانا قد يكون ردود الفعل عند بعض الناس شديدة وعنيفة، فأحيانا الإنسان قد يتخير الكلمات الملائمة والظروف المناسبة والأوقات ونحو ذلك، هذه لا أثر كبير، لكن ما قلته وما نبهت إليه هو الحق إن شاء الله، لكن قد يكون تخير الظروف أو لا تأتي للناس وهم في حالة مثلا فعلا من النشوة أو حالة من بحيث أن الكلام كل ليس له فائدة، فينبغي ملاحظة مثل ذلك. يقول إذا وضع عندي أحد الإخوة مالا كأمانة وأنا احتجت له حاجة ماسة ولم أجد أحدا لكي يقرضني، فهل يجوز لي أخذ جزء من ماله؟ يا مشايخ هذه مسألة في الموضوع جاوبون عليها أنتم. يقول وضع عندي أحد الإخوة مال كأمانة، بلا شكاف أمانة، وضع عندي مال أمانة كأمانة، كاف هذه يخطئ فيها بعض الناس أحيانا يقول أنا كمسلم، لا أنت مسلم دون كاف، بعض الناس يعني عبارة صحفية وعبارة أحيانا بعض المتحدثين أنا كمسلم كذا وكذا وكذا، لا أنت مسلم دون كاف، فوضعه عندك أمانة، اللهم الذي قلنا الكاف زائدة هذا شيء آخر. يقول إذا وضع عندي أحد الإخوة مالا أمانة وأنا احتجت له حاجة ماسة ولم أجد أحدا ليقرضني، فهل يجوز لي أخذ جزء من ماله؟ يا مشايخ يجوز ولا ما يجوز؟ ها نعم لا يجوز، لا يجوز أبدا، لأن هذا يخالف الأمانة، الأمانة أنك لا تتصرف فيها ولا تأخذ منها شيئا، لا يجوز، إنما تنظر في طرق أخرى إما إقراض أو إما أن تأخذ، هذا لا، لأن هذا يخالف الأمانة وتكون ضامنا، طبعا الضمان هذا لابد منه لكن أخشى أن تكون آثما أيضا مع الضمان إثم، وإلى الضمان متعين. يقول أنا أحترم بيت الله الحرام، فهل إذا جلست مادا قدمي تجاه البيت الحرام هل يجوز شرعا أم حرام أم مكروه؟ لأن قلبي لا يطاوعني أن أمدهما تجاه البيت، أرجو منكم الدعاء بهذا التوفيق ونعم التوفيق. اللهم آمين، سأل الله أن يهدينا وإياك والسامعين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. فيما يتعلق بمد القدمين نحو الكعبة، لا شك أن الكعبة محترمة ومعظمة ومقدسة وحق على كل مسلم لا شك أن يحترمها وأن يقدسها وأن يعظمها، ومد القدمين إليها بقصد الإهانة لا يجوز، لو مدهما استهانة هذا لا يجوز، لكن الذي يحصل أحيانا فعلا أن الإنسان قد يمد رجليه تعبا إما لكبر سنه وإما لألم فيهما أو نحو ذلك، فهذا لا شك أنه ليس كمن يمدهما استهتارا، لكن ينبغي إذا احتاج مثلا لو أنه وضع بينه وبين القبلة حائل يكون أحسن، كما لو جلس خلف عمود ومد قدميه جهة العمود مثلا، أو جهة سارية، أو جهة جدار، أو كرسي، أو حتى دولاب مصاحف، خلفية الدولاب مثلا، أيضا لا يتعمد أن يمد قدمين على المصحف أيضا أو المصاحف، لكن إذا كان مثلا مصاحف عالية وقاعدة الدولاب يعني مرتفعة ومدت رجليك أرجو لا حرج يعني. لكن على كل حال ما دام أنك ما قصدت الإهانة فالأمر واسع، ولكن لا ينبغي أن أن أن أن, أن تضع نفسك موضع تشوش على الناس، لأن بعض الناس قد لا يستوعب هذا، وبعض الناس فعلا قد يكون موقفه شديد حينما تمد رجليك، فينبغي أن ملاحظة الرفق بالناس، وحتى لا يقع الإنسان في نوع من التشوش أو من أجل أن يكف الغيبة عن نفسه. ما الجمع بين حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وبين حديث لا ضمان على مؤتمن؟ هاي مشايخ، ما الجمع بين حديث، طبعا سيأتينا حديث على اليد ما أخذت، سيأتي في العارية، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وبين حديث لا ضمان على مؤتمن. على اليد ما أخذت حتى تؤديها، حديث لا ضمان على مؤتمن. فأنا أسألكم عنها لأنها من حديث الباب، لأنها من مسائل الباب. يقول زميلكم أبو عمر لا ضمان على مؤتمن فيما لم يفرق، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي فيما فرط. ما أدري يعني، يحتاج إلى نظر. يعني والشيخ الآخر يقول هذا في العارية، يعني على اليد ما أخذت في العارية، على اليد ما أخذت حتى تؤدي في العارية، وهذا في الوديعة، برضه يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إلى جمع أدق. ولا صحيح إنه العلماء الفقهاء يستدلون بعد اليد ما أخذت، يستدلون بالعارية ما في شك، لكن هناك يعني فقه في الجمع لعله أدق. الذي يقال والله أعلم أن وجوب الأداء لا يلزم منه الضمان، وجوب الأداء هذا هو الضمان في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا، فهي وديعة يجب أن أؤديها، لكن وجوب التأدية لا ينزل منه الضمان، الضامن المؤتمن غير ضامن، لكن كونه غير ضامن لا يعني أنه لا يجب أن يؤدي. فهمتم شيخ؟ فحديث على اليد ما أخذ حتى تؤديه لا يلزم منه الضمان، يعني وجوب الأداء لا يلزم منه الضمان، إنما يؤخذ الضمان من نصوص أخرى، يؤخذ الضمان من نصوص أخرى. واضح يا مشايخ؟ إذن على اليد ما أخذت حتى تؤدي يعني وجوب الأداء، ووجوب الأداء متفقا عليه حتى في الأمانة، إذا كان عندك أمانة وما أديتها تأثم، فيجب أن تؤديها وإن كنت غير ضامن، وإن كنت غير ضامن. قدمت من القصيم على سيارة إلى جدة ثم أحرمت من جدة، هل في هذا شيء؟ إذا كنت ناوي العمرة من القصيم فيجب عليك أن تحرم من الميقات، إذا كان مرورك على السيل تحرم من السيل، وإذا كان مرورك المدينة تحرم من بئر علي. أما إذا كنت ما نويت العمرة إنما أتيت لعمل ثم طرأت العمرة عليك في جدة فما لا مانع، أما إذا كنت ناوي العمرة وأنت في القصيم يجب عليك أن تحرم الميقات الذي تمر عليه. يقول أنا معتمر أنا وزوجتي، فما أن قضيت عمرتي من طرف من طواف وسعي وحلق